الشمس والضياء وهذه الجبال والغيوم في السماء وقدرات التلال. صديقنا صديق الحيوان بحبه يحيطنا بالعطف والحنان. حياتنا معه حكاية مثيرة جميلة وممتعة أحداثها الكثيرة أحداثها الكثيرة.